من جزيرتنا نبعث الألحان لإخوة التوحيد أسدانا الشجعان. ومن جزيرتنا نبعث الألحان لإخوة التوحيد أسدانا الشجعان. ملة إبراهيم نورها قد بان. من يحققها فاز بالرضوان. ويا أسود الله حاكم القرآن. شرعنا قادم يا بني علمان. عسكر الطاغوت غزوكم قد حان. كيف ناصرتم جيش الأمريكان. ينغماس سر وانسف البنيان. في مكاتبهم أشعل النيران. حور في الجنة تسبي الأذهان. مهرها الدقمة سارعوا يا إخوان. وشركوا الشاصات وزينوا العرسان. نادت الجنة وينها الفرسان. بلغوا بن سعود عزمنا ملان. لو سجنتنا أطول الأزمان. ما تراجعنا بلغوا العفنان. نهجنا راسي ثابت الأركان. ما يضللنا عالم السلطان. محرف السنة كاتم القرآن. نهجنا بين واضح العنوان. نهج زرقاوي قاهر الصلبان. بشروا الأسرى خلفها القضبان. ما نسيناهم يشهد المنان. يا أخوتي قولوا بالفم المليان. بنحررها كعبة الرحمن.